وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء ومن الليل فتهجد به وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيبا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين

ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ولا تخافت بها وذكر بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله Gracias. بس رافض الجمهور كده الاف حواليه عزاء لازم نستجيب للرافض دي وأما بنعمة ربك فأدب. يا سلام يا محمد يا روح الله الله يا عم الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بالسلام الله أكبر حكمك الله إلى مولانا الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله أكبر ورمغنا أنك الذي أنقض وهرك ورفعنا لك الذكر يا حبيبي الله أكبر الله الله يا مولانا بس عليك وكلمة الله أكبر الله الله الله الله سلام فإن مع العسر يسرا يا حبيب الله الله أكبر الله الله الله الله إن مع العسر يسرا الله يا روح الله أكبر الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الله أكبر الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الحاجة اللي بتاعها في الواحد دي حاجة كده الواحد الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الله أكبر والتين والزيتون وطور سينين هذا البلد الأمين الله أكبر الله أكبر الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك ويجرك القبول وتحت البركة الله أكبر كده يا عم كده الله كمان الناس حاول اخوانا من كل فيه ونبقى فإنما النصر يسرى منما النصر يسرى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين هذا البلد الأمين الله أكبر يا كل حتى معلم الرجال يا كل ما بتيجي تلاقي حوالك الرجال والله يا حياة ربنا المعبود لا تحسب البركة يا مولاي الله أكبر يا جدعان وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين هذا البلد الأمين. الله يكرمك يا حاج، يحفيك البركة ويديك الصحة ويجحك المقاصد. الله أكبر، قول لك لهم عجل. الله أكبر. لكم خلق من سال في أحسن تقريب. يا إدارة يا سلام يا حبيبي. الله أكبر. الله الله الله الله يا عم. الله أكبر. الله الله. ثم رددناه أسفل سافلين. يا سيدنا يا عم. الله أكبر. الله يا حبيبي. الله أكبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فلا يكذبك بعد الدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فما يكذبك بهذا الدين. Thank you.

Oh, my God.